الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله جل من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، فيقول الله سبحانه وتعالى وجل مجده من قائل في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أيها الإخوة الأفاضل، ليس مقصودي بالحديث في هذا المقام أن أتحدث عن الابتلاء بالخير والشر، وإنما المقصود أن أحدثكم حديثا عابرا سريعا وجيزا عن الفتنة وخطرها في الدين، وما يعتصم به منها، وأمور أخرى إن شاء الله تعالى. فما هي الفتنة؟ أو ما هو البلاء؟ الفتنة عند العرب بمعنى الاختبار والابتلاء. قال الإمام القاضي عياض رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ثم صارت في عرف كلام الناس تطلق على كل أمر تكشف بعد الاختبار عن سوء، تكشف بعد الاختبار عن سوء. والفتنة إما عامة وإما خاصة، ولا يخلو منها إنسان، كما لا يخلو منها زمان، إلا أنها كما أخبر المصدق عليه الصلاة وأفضل السلام تكون في آخر الزمان أكثر منها في أوله، بل تتداعى الفتن تترى حتى يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا والعياذ بالله تعالى. وليس من جو أنسب للفتن وللبلايا والمحن من مثل الجو الذي نحن فيه في أيامنا هذه، وقد ذهبت ريح الموحدين وزالت دولتهم وتشتت شملهم وتبددت وحدتهم وتفرقوا أيادي سبأ، وكل هذا فتنة من ربكم بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أيها الإخوة، وقد أكثر المصطفى روحي له الفداء عليه الصلاة وأفضل السلام من أمرنا بالتعوذ، أي بالالتجاء والاستنصار بالله جل مجده من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ففتنة معروفة جردة، وفتنة غامضة مشبهة لا يعرفها أكثر الناس، فتنة بيضاء مسفرة، وفتنة سوداء مظلمة، فتنة تخص هذا برأسه وبحياله، وفتنة تعم الأمة جميعا. روى الإمام مسلم في صحيحه عن صاحب رسول الله عليه السلام زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وفي حديثه العجيب المعجب الذي يقول فيه: رأيت ربي الليلة في أحسن صورة. والله أعلم بمراده في هذه الجملة أو من هذه الجملة، إلى أن قال في آخره: ثم قال لي سبحانه وتعالى: يا محمد، إذا صليت، يعني دبر الصلاة، إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإن أردت بعبادك فتنة فقبضني إليك غير مفتون. اللهم آمين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين. أخرجه الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه في مسنده. وقال حبر هذه الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كما أخرجه أيضا أحمد في مسنده، كان صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يتعوذ في دبر كل صلاة من أربع: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إني أعوذ بك من فتنة الأعور الكذاب، يعني الدجال مسيح الضلالة لعائن الله عليهم، متتابعة إلى يوم الدين. نعم، هذا أمره بالتعوذ من الفتن عليه الصلاة وأفضل السلام: ما ظهر منها وما بطن. لا ينجو من الفتنة أحد، تعرض الفتن على قلوب العباد خاصة المؤمنين، لأن المؤمن إذا حزن إيمانه، فضلا عن أن يبدأ في التكامل، إذا بدأ إيمانه في التكامل، إذا بدأ يتحقق بمقامات الإيمان الحقيقية، هنالكم يبتلى، كما قال العبد الصالح لعبد الله بن الثامر الغلام الصالح، قال: يا بني، إذا عرفت اسم الله الأعظم وقد عرفه، الآن صرت إلى منزلة أو إلى حال تبتلى معها، فإذا ابتليت فاصبر ولا تدل عليه، لأنه ارتفع وكوشف ببعض الأسرار وتحقق ببعض مقامات الإيمان والإحسان. نعم، لذا قلت: خاصة المؤمنين. وفي حديث حذيفة الذي لا يخطئه أو لا تخطئه ذاكرة أحدكم الشهير الذي أخرجه مسلم وأحمد: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها، أشرب حب هذه الفتنة، استراح واستنام إليها، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، أي على أنموذجين، أي على مثلين من أمثال القلوب، على أبيض مثل الصفا، لا تضره السماء، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. الله عز وجل يبتلي عبده بالفتن تترى، بفتنة في المال، بفتنة في الولد، بفتنة في النفس، في الجاه، في العلم، في المنصب، في القدرة، في السلطة، في التدين، في الخشوع، في أشياء كثيرة لا أول لها ولا آخر. إذا ما ثبت هذا العبد واجتاز هذه الامتحانات وذرع تلكم المسافات وسلك في هاتكم المسالك بنجاح وتوفيق على بصيرة وهدى من ربه سبحانه وتعالى، صار قلبه أبيض مثل الصفا كالحجر الصوان، أي الصفوان، فهذا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعل قلوبنا على مثل هذا القلب، اللهم آمين. والآخر أسود مربادا شديد السواد كالكوز مجخيا، أي مقلوبا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه والعياذ بالله. ولذا روى الإمام ابن أبي شيبة عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أبشروا بدنيا عريضة، أبشروا بدنيا عريضة تأكل إيمانكم، حلوة خضرة، أبشروا بدنيا عريضة تأكل إيمانكم، فمن كان منكم يومئذ على يقين من ربه جاءته فتنة بيضاء مسفرة. لا تشبيه فيها، واضحة لاحبة جردة، بيضاء مسفرة. ومن كان منكم يومئذ على شك من ربه جاءته فتنة سوداء مظلمة ثم لم يبال الله في أي الأودية هلك، لأنه على شك في دينه، على شك من أمر ربه سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من الحور بعد الكون. نعم، هذا عرضها على قلوب العباد. لا ينجو مؤمن فضلا عن غيره، وهذه الفتن تتراوح وتتفاوت، منها الكبير الكبير، ومنها الصغير، ومنها ما بين ذلك، وما في ذلك قوام، كله شر وسوء والعياذ بالله، إلا أن يجتاز المرء ابتلاء الرحمن فترتفع له درجة ولا يطوى له ذكر في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى. فهذه المحن والبلايا والخطوب تتفاوت في عمومها إذا عمت، وفي خصوصها إذا خصت. سئل حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن الفتن أيها أشد، فقال: أشد الفتن أن يعرض عليك الخير والشر فلا تدري أيهما تركب. لا تميز، لا تعرف، تحتار، وهذا خير وهذا شر، لا تدري، تحتار بين الخير وبين الشر. هذا حال، لا أقول كثير، لكن بعض الناس، ونسأل الله السلامة والمعافاة، يحتار بين خير واضح وبين شر أوضح منه، يحتار، يتردد. نعم، وسئل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن الفتنة أي عن أشدها، فقال: أن تكون بأرض لا يعمل فيها بطاعة الله، يعمل فيها بمعاصي الله، ثم تود أي تحب أن تنتقل إلى أرض لم يعمل، يعني لا يعمل، لم يعمل فيها بمعاصي الله فلا تجدها. أيكون هذا زماننا؟ الله أعلم. ومن الفتنة أيضا، من كبار الفتن، ولا أريد أن أعدد لهذه الفتن ولا أن أذكر أنموذجات لها، ما أخبر به المصطفى وكأنه يرنو إلى زماننا عبر المسافات والدهور والآماد والآباد، عندما قال: اللهم لا يدركني، قال الراوي أو قال: لا تدركه زمانا، اللهم لا يدركني زمان لا يتبع فيه العليم. صاحب العلم والهدى لا يتبع، لماذا؟ لأن كل الناس علماء، كلهم معجب برأيه، كلهم متبع لهواه، كلهم عالم نحرير فذ إمام تتلقى عنه الفتاوى والعلوم والفنون. إذا لا يتبع العليم، تختلط العلوم بالجهالات والأهواء بالتحقيقات، الخاسر بالزباد. لا يتبع فيه العليم ولا يستحيا فيه من الحليم. فالله نشهد بالله أننا رأينا في زماننا هذا كيف يحقر الحليم، ليس فقط لا يستحيا منه، بل يحقر وينظر إليه بعين الازدراء والاستضعاف، لأنه حليم، لأنه رفيق لين في دين الله على إخوانه، يحتقر ويزدرى وربما اتهم. نعم، ولا يستحيا فيه من الحليم، لا يتبع فيه العليم ولا يستحيا فيه من الحليم. تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام أن يدركه هذا الزمان، تراه أدركنا العلم عند الله سبحانه وتعالى. فكما قلت، لم يخلو ولا يخلو زمان من فتنة، لكن تشتد الأمور وتتضح أو تضح في زمن عنها في زمن سابق، والله تعالى أعلم. كما سئل أيضا حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولربما كانت هذه الأمارة أهم هذه الأمارات جميعا أو ضرا، كما أخرجه الإمام الحاكم في مستدركه وصحح إسناده ووافقه الذهبي في تلخيصه، قال حذيفة ابن اليمان أمين سر رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا أراد أحدكم أن يعرف هل أصابته فتنة أم لم تصبه فلينظر. ما هو المقياس والمعيار؟ ما هي الأمارة والدلالة؟ فإن رأى حلالا كان يراه حراما فقد أصابته فتنة. فإن رأى حلالا كان يراه حراما فقد أصابته فتنة. وإن رأى حراما كان يراه حلالا فقد أصابته فتنة. التحير في أمر الدين، التحير في أمر الدين. اليوم نرى أن هذا الشيء حلال، ثم بعد ذلك نرى أنه من الحرام، ثم نراه حلالا، وهلم جرا. لسنا على بينة في أمر ديننا، هذه من الفتنة. فمن وجد في نفسه هذا الشيء، وهذا لا يعني اختلاف أنظار العلماء، اختلاف أنظار العلماء واجتهادات المجتهدين غير داخل بالمرة تحت هذا الحديث الشريف الجليل، ولكن معنى هذا الحديث العجيب الكريم أن العبد فينا إذا رأى الشيء اليوم حلالا ببينة ثم صار بعد ذلك إلى أنه حرام بهوى فهو مفتون. وعكس القضية صحيح، وعكس القضية صحيح، لأنه متبع هواه، إذن هو صاحب فتنة والعياذ بالله، صاحب فتنة والعياذ بالله. من هم الذين يبتلون بالفتنة؟ بمعنى من هم أعظم الخلق أو أعظم الناس حظا من سوء هذه الفتن؟ قال أيضا حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الحديث الذي أخرجه أبو نعيم في حليته بإسناد صحيح: يبتلى بهذه الفتن ثلاثة، ثلاثة رجال أو ثلاثة أصناف من الناس، يبتلى بهذه الفتنة ثلاثة: خطيب مثقع، رجل يدعو إليها بلسانه والعياذ بالله، وهذا من شر الناس، يدعو إلى الفتنة بلسانه، ورجل حاد النحرير لا يقوم له شيء إلا طمعه بالسكر، يتجارى يظهر شجاعته وقوته وبأسه، وربما ادعى أن ذلك في سبيل نصرة الحق، ربما أهراق دماء المسلمين لأتفه الأسباب، واستحل دماءهم وفروجهم وأموالهم لأتفه الأسباب، لأنه حاد غضوب لا يتأنى، ليس حليما. هذا حظه سيء والعياذ بالله من قسمة الفتنة الضيزة. نعم، حاد النحرير لا يقوم له شيء إلا قمعه بالسيف. والسيد، السيد أي الرأس، العلم أي علية الناس، يعني المصطفى علية الناس، وجهاء الناس، رؤوس الناس، دائما هم صدور ورؤوس في الفتنة، الصدور صدور في الفتنة، والرؤوس رؤوس في الفتنة والعياذ بالله. فأما هذان، يعني الخطيب المتكلم المصطع البليغ الذي يدعو الفتنة بلسانه، وهذا الحاد النحرير، فتبطحهما لوجهيهما، هالكان في كل فتنة والعياذ بالله. أن كان هكذا أو هكذا فهو هالك في كل فتنة إلا أن يرحم الله. وأما هذا يعني السيد الوجه، وأما هذا فتبحثه حتى تبلو ما عنده، فلربما نجا ولربما هلك وسقط والعياذ بالله. فتبحثه حتى تبلو ما عنده. روى نعيم ابن حماد شيخ البخاري بإسناد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال: أسعد الناس في الفتنة، كل فتنة، أسعد الناس في الفتنة كل خفي تقي، إذا حضر لم يعرف، وإذا غاب لم يفتقد. الخامل الذكر، الذي لا يريد أن يتصدر ولا أن يجعل من نفسه علما وراية، ولا أن يشيع نفسه ذكرا، وقال: إذا حضر لم يعرف، وإذا غاب لم يفتقد، وأسوأ الناس وأشقاهم حظا في الفتنة كما قال حذيفة: كل خطيب مصقع أو حامل، أي حامل على فرسه أو دابته، أو حامل يضع، أي يوضع في سيره، يوضع في سيره، لا يخلص من شرها إلا من دعا دعاء الغرق في البحر. هذا من العواصم في الفتن، تدعو الله عز وجل. إذا التافت الأمة بفتنة أو استشرفت الأمة لفتنة، تدعو الله عز وجل مجتهدا في دعائك كدعاء الغريق، لا يخلص من شرها إلا من دعا دعاء الغرق في البحر. العواصم، كيف تكون العاصمة من الفتن؟ ما هي الأشياء التي نستعصم أو نعتصم بها أن يضلنا الله في كل فتنة كبيرة كانت أو صغيرة؟ والسعيد والله من جنب الفتن، السعيد السعيد. روى أبو داود من حديث المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم: إن السعيدة لمن جنب الفتن، إن السعيدة لمن جنب الفتن، إن السعيدة لمن جنب الفتن ثلاث مرار، ولمن ابتلي فصبر فواها. النبي يقول: ولمن ابتلي فصبر فواها. واها كلمة تقال للتعجب أو للتلهف، والأرجى هنا التعجب. يتعجب النبي تعجبا يعجبه أن إنسانا من أمته يبتلى بفتنة فيصبر أن ينجو، هذا أمره عجيب، لأن النجون قل دائما. ولمن ابتلي فصبر فواهن. لذا الأفضل أن يتجنب الإنسان من كل فتنة، يتجنب كل فتنة صغيرة كانت أو كبيرة، لا يخب فيها ولا يضع. روى الشيخان وأحمد غيرهما والمعنى كالمتواتر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، والماشي فيها خير من الساعي، فمن وجد معاذا فليعذ به، فمن وجد معاذا فليعذ به. هذا مقام النجاة من هذه الفتن، سعادة ما بعدها سعادة. فبما ننجو وبما نستعصم ونتوثق على رأس هذه الأمور؟ أن نلزم كتاب الله قراءة وتلاوة وتدبرا ومدارسة وإقبالا بقلب منيب لا يريد أن يضارب كتاب الله بعضه ببعض، ولا يريد أن يحمله وجوها لا يحتملها، فإنه حمال أوجه وبعضها ضلالة مبينة. وفيه الحديث الحارث الأعور، وإن كان إسناده ضعيفا لأجل الحارث، عن الإمام علي: وكلكم تعرفونه. فقلنا: يا رسول الله، فما المخرج منها؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم بينكم، إلى آخر هذا الحديث الجليل على ضعف إسناده. إذن على رأسها لزوم كتاب الله. ثانيا الصبر، لا بد من الصبر في الفتن، ولا بد من الحلم والتأني والتؤدة والنظر في أدبار الأمور وعواقبها. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ستكون هنات وأمور مشتبهات. هنات أي بلايا ومحن، ولا يقال هنا أو هنات في خصال الخير، بل في خصال الشر فقط. ستكون هنات وأمور مشتبهات، فعليك أي يا أخي المؤمن بالتؤدة والحلم، ولا أن تكون ذيلا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. أي اتبع أهل العلم والصلاح ممن يعتزلون هذه الفتن وكن ذيلا، هذا خير من أن تكون رأسا في فتنة، خير من أن تكون رأسا في فتنة. وفي الحديث الذي وهو حديث جليل من أجل أحاديث رسول الله، الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن المستورد القرشي عندما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، أي أكثر من المسلمين، النصارى يكون عددهم أكثر منا نحن المسلمين. هنا جزع وغضب صاحب رسول الله عمرو بن العاص، فقال: يا مستورد، انظر أو أبصر ما تقول، ما هذا الكلام؟ أبصر ما تقول. قال: كيف لا أقول ما سمعته من رسول الله؟ هذا كلام سمعته بأذني من رسول الله، فأنا أقوله، لا أكتم العلم. فعلق عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه بقوله: إن كان كذلك فإن في الروم أربع خصال. صحيح، إذا كان النبي قد قال هذا الحديث فنعم، لأن فيهم أربع خصال، بهذه الخصال يزيدوننا ويقهروننا. على رأس هذه الخصال قال: إنهم لأحلم الناس عند فتنة. يدبرون، وانظروا ما حدث في حرب الخليج وغير حرب الخليج، هم يدبرون ويتئدون ويخططون وينفذون، ونحن نندلع في الفتن. حتى المسلم التقي فينا يندلع، يؤيد هذا الطرف أو هذا الطرف دون بصيرة، عاطفة، يقول عاطفة دينية، حماس ديني، حماس الحق، ثم بعد ذلك يعود فيكر، فيرى نفسه في ضلالة، يغلط نفسه. لماذا لم نتحلم؟ سبحان الله، أكثرنا أخذ بهذا. أحلم الناس عند فتنة، أحلم الناس عند، حتى في تصريحاتهم إذا أصبناهم بقرح أو بمصيبة، يخرج زعماؤهم وقادتهم، انظروا تعليقاتهم منضبطة، أنفاسهم معدودة وكلماتهم محدودة وموجزة، لكن فعلهم والعياذ بالله مؤلم فينا. أما نحن فنتكلم كثيرا ولا نستطيع أن نفعل شيئا، لسنا من أهل الحلم في هذا الزمان. إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وبهذا يفوقوننا وينتصرون علينا، فلا بد في الفتن من الحلم والتعودة. بعض الناس والله قد يسأل في دماء المسلمين فيما يستباح به دم المسلم، فيقرمط لك الفتوى في فترة أقل من فراغ الميم أو أضيق من صدر اللئيم، في ثواني يعطيك فتوى ربما يستحل بها دماء موحدين أو فروج نساء مؤمنات والعياذ بالله. لا حلم ولا تفكر ولا تدبر ولا خشى إلا من رحم الله. وفي الأمة فيهم أعلام الحمد لله، لا عدمنا هؤلاء الأعلام الأماثل، فلا بد من الحلم يا أحبابي. وإذا كانت الفتنة بين المسلمين فالأحاديث متواترة في وجوب اعتزالها، اعتزلوها جميعا، اعتزلوا جميع الأطراف. إذا كانت الفتنة بين المسلمين اعتزلوها، تواترت النصوص عن الصادق عليه الصلاة وأفضل السلام المصدق بهذا الحكم وبهذا الإرشاد. روى الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجا ووافقه الذهبي، أي البخاري ومسلم لم يخرجا مع أنه صحيح الإسناد، وافقه الذهبي عن الحسين ابن خارجة رحمه الله تعالى قال: لما كانت الفتنة الأولى يعني بين الأصحاب بين علي ومعاوية أشكلت علي، لم يعرف المخرج منها، لم يعرف أي الأطراف على حق فيتبع من ويترك ويذر من، أشكلت علي، فقلت: لو أني رأيت أمرا من أمر الحق أتشبث به. قال: فأريته في المنام، يطلب رؤيا من الله رؤيا صالحة لأنها من المبشرات ويهدي بها الله من شاء من عباده، فأريته في المنام الجنة والنار والدنيا والآخرة وبينهما حائط ليس بالطويل، بين الدنيا والآخرة حائط ليس بالطويل، وإذا بمجتاز يجتاز عليه، فقلت: لا أتشبتن بهذا المجتاز عسى أن أنزل على قتل أشجع قبيلة من القبائل فيخبروني، فتشبثت به فنزلت على قوم جلوس فقلت: أأنتم الشهداء؟ قالوا: كلا نحن الملائكة. فقلت: فأين الشهداء؟ قالوا: اصعد إلى ذاك المقام، إلى مقام محمد صلى الله عليه وسلم، الشهداء في حضرة رسول الله. قال: فصعدت فرأيت مقاما الله أعلم بسعته وحسنه، بسعته وحسنه، فرأيت رسول الله محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم، لأنه كان صادق النية أن يعرف الحق، فأراه الله الحق في رؤيا بشره بها، والرؤيا تسر ولا تغر. محمدا صلى الله عليه وسلم، وإلى جانبه رأيت خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، ورسول الله يقول لإبراهيم لأبيه، يقول لإبراهيم: يا إبراهيم استغفر لأمتي فتنة. فقال: كيف أستغفر لهم وقد قتلوا إمامهم ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ضحوا بأشمطة عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، كيف أستغفر لهم وقد قتلوا إمامهم وسفكوا دماءهم، وسفكوا دماءهم. ثم قال إبراهيم: سعد من كان على مثل حال خليل سعد، يعني سعد ابن أبي وقاص، وكان سعد قد اعتزل الفتنة وكسر سيفه وقال: والله لا أقاتل مع أحد حتى تأتوني بسيف له عينان ناظرتان وله لسان ناطق يقول: يا سعد هذا كافر فاقتل، هذا مسلم فدع، أما غير ذلك فأنا لا أشارك في الفتنة. وجلس في بيته، سماه إبراهيم خليله، قال: خليل سعد، إبراهيم خليل الرحمن. قال: فأريت أنني، أو فرأيت أنني قد أريت، أي أراني الله ما طلبت إليه وابتغيت، فجئت سعد فقلت: لأنظرن مع أي الطائفتين هو فلأتبعنه، فقصصت عليه الرؤيا فما أكثر بها فرحا. انظروا إلى أولياء الله ما فرح، مع أنها كما قلت قبيل قليل تسر ولا تغر، هو لا اغتر بها ولا سر بها لأنه في شغل من أمر الرؤى والأحلام. بعض الناس يعطي الرؤى والأحلام أكثر مما تستحق، يبني حياته عليها، وإذا رأى رؤيا فيها بعض التبشير ربما عد نفسه من الواصلين، فما أكثر بها فرحا. فلنتعلم من أمثال هؤلاء، فما أكثر بها فرحا. ثم قلت له: يا صاحب رسول الله، مع أي الفريقين أنت؟ قال: لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، أنا لست مع علي ولا مع معاوية، أنا اعتزلت الفتنة. فقلت: فماذا تأمرني؟ قال: أعندك شياه؟ فقلت: لا. قال: فاشتري لك شياها ثم اطلب بها شعف الجبال فر بدينك من الفتن. هكذا قال المصطفى في حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتطلب بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يفر بدينه من الفتن، في الحديث الذي أخرجاه عن عبد الله بن عمر، ومعنى هذا الحديث متواتر: ليس منا من حمل السلاح علينا، من حمل السلاح على أمة محمد فليس من هذه الأمة. وفي الحديث الذي أخرجه النسائي وهو في الصحيح، لكن عبارة النسائي أفظع وأوعد، قال عليه الصلاة وأفضل السلام: إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السيف كان على جرف جهنم، فإن قتل أحدهما أخاه دخل فيها جميعا كلاهما، كحديث القاتل والمقتول، قال إنه كان حريصا أي المقتول على قتل أخيه، فهذا في النار وهذا في النار والعياذ بالله. من العواصم من الفتن ألا ننكر الحق في مواضعه، أن نعطي النصفة من أنفسنا، وأن نتكلم بقسطاس وبمعيار موزون، هذا من العواصم. قال عبد الله بن رباح كما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: دخلت على عثمان أنا وأبو قتادة، وكان محصورا، حصر في قصره أو في بيته 3 أشهر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، منعوه بأخر الطعام والشراب والأمن والأمان هو وأهله. قال دخلت عليه وهو محصور، فاستأذناه في الخروج للعمرة فأذن لنا، فقلت له: يا أمير المؤمنين، ماذا تأمرني وقد أحاط بك من تعلم من هؤلاء؟ فقال: عليك بالجماعة، عليك بالجماء الغفير من جماعات المسلمين، فاسلك سبيلهم واغرز غرزهم وانهج في نهجهم وطر في مطارهم، عليك بالجماعة. لم يقل له: عليك أي بالدفاع عني، أو عليك بسبيلي أنا، أو أنا على الحق، أبدا. أمره بالجماعة، انظروا لله دره رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما التبس بالحق في قلبه هوى نفسه، ما التبس، بل أمره وأرشده إلى ما أرشد إليه المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام، إذ قال في حديثه، وأنتم تعرفون حديث افتراق هذه الأمة على 74 شعبة، في رواية الإمام الترمذي، قال: ومن هي، أي الملة الناجية يا رسول الله، من بين هذه الملل المفترقة، من هي يا رسول الله؟ فقال: الجماعة، وفي بعضها ما أنا عليه وأصحابي. ولذا قال عليه السلام: إنه ستكون فتن وبلاء وجهد شديد، فعليكم بالرجوع إلى الأمر الأول، عليكم بالرجوع إلى الأمر الأول، لأن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة، ويد الله على الجماعة، في رواية أبي نعيم والحاكم والترمذي على الجماعة، وفي غيرها مع الجماعة، ويد الله على الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار، وفي بعضها في النار، ومن شذ شذ إلى النار. فلا بد من النصفة. لما دخل أحدهم وكان قد أتى من مصر على عائشة، قالت له وقد استفتها في أمر: ممن أنت؟ قال: من مصر. قالت له: كيف صاحبكم، تعني عمر بن العاص، وعمر الذي فعل بأخيها الأفاعيل، عمر رحمه الله ورضي عنه قتل محمد ابن أبي بكر، قتله شر قتل ووضعه في جوف حمار ثم أحرقه، أخا عائشة، فهي تكره لأجل هذا الشيء، لكنها أنصفت. انظروا إلى العلم والهدى، هذا السبيل المستقيم، الصراط القويم. كيف صاحبكم، تعني عمرا، كيف صاحبكم في غزاتكم؟ قال: ما نقمنا منه شيئا، إن مات لأحدنا البعير أبدله البعير، وإن مات له العبد أبدله العبد، وإن غرم شيئا من النفقة أبدله مكانها، فهو خير صاحب. فقالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها: أما والله لا يمنعني ما فعله بمحمد بن أبي بكر، تعني بأخيها، لا يمنعني ما فعله بمحمد بن أبي بكر أن أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال في بيتي هذا، أي في حجرتي، قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. إذن عمر لم يشق عليهم كما قال عبد الله هذا ابن شماسة، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، فكأنها تدعو لعمر الذي فعل بأخيها الأفاعيل. انظروا، ضبطت نفسها حتى في مثل هذا الموقف، قالت بالحق وأعطت النصفة وشهدت بالقسطاس المستقيم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. اللسان، اللسان، كف عليك يا أخي الموحد لسانك في كل فتنة، صغرت أم كبرت، وكما قال الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه: لا تكونوا عجلا مذايع. وقال الفاروق عمر: إياكم والفتن، فإن اللسان فيها مثل وقع السيف، أي وقع اللسان فيها مثل وقع السيف. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أبو عبد الله ابن ماجه في سننه: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، اللهم اجعلنا منهم، وإن من الناس ناسا بألسنتهم مفاتيح مغاليق للخير مفاتيح للشر، اللهم جنبنا هذا الوصف والنعت. اللهم إنا نسألك أن تنفعنا وأن تهدي قلوبنا وتفتح مسامعها لذكرك وطاعتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور تواب رحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، اهدنا واهد بنا، واجعلنا هداة مهديين، غير ضالين ولا مضلين، لا فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وإن أردت بعبادك فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اجعل قلوبنا على قلب أتقى رجل واحد منا، وحد صفوفنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا ولا تنصر علينا، زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، خذل عنا ولا تخذلنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا. ونسألك اللهم ونبتهي إليك بالضراعة أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمني.